تقول السائلة يا شيخ، لو أتى الإنسان ليأخذ عمرة، هل له أن يأخذ حج لوالدته ووالده؟ يعني تريد أن تكون العمرة لها والحج لأمها وأبيها، نعم، أو تريد أن تأخذ عمرة لأمها أو أبيها فيما بين عمرتها وحجها؟ يجوز أن تأخذ العمرة إذا قدمت مكة وتنويها لنفسها، ثم بعد ذلك إذا جاء الحج تنويه لأمها أو أبيها، بشرط أن تكون قد أدت الفريضة. أما إذا كانت لم تؤدي الفريضة فإنها لا تأتي لا تحج لأمها ولا لأبيها. سؤال إذا كانت تريد ما ذكرت. أما إذا كانت تريد أن تجعل العمرة لنفسها والحج لنفسها ولكنها تعتمر فيما بين ذلك لأمها أو أبيها فلا، لا تفعل، لأن هذا عمل لم يفعله السلف الصالح، ولا فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أرشد إليه أمته،